لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن توكيد في السماوات والأرض من العبر والأدلة على وحدانية الله وعلى قدرته، لدلالات لقوم للجماعة الذين يؤمنون يعلمون أن هذه الأمور لا يستطيع أن يعلمها إلا الله. ولذلك المؤمن دائما يستعمل عقله ويفكر فيفهم فينجو. المؤمن يتأمل: من أوجد الكون؟ لأي شيء أوجده؟ ولذلك الله يأتي بالأدلة العقلية التي لا تترك للعاقل سبيلا إلا الإيمان. قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ كل ذلك لم يقع. إذن القوة التي خلقتك ينبغي أن تلتزم أوامرها وتجتنب نواهيها وتعلم ماذا طلبت منك وتسير على هذا. لذلك هذا يعني إن في خلق السماوات إن في السماوات والأرض، هنا في ذات السماوات والأرض، هي جرم السماوات والأرض، لآيات لدلالات للمؤمنين لمن يؤمن. دلالات على ماذا؟ على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى شمول علمه. ولذلك قال في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقال في آخر في عبس: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر، هذا الأمر قد يكون للوجوب وكثير من الناس لا يتنبه إليه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الأكل الذي يأتيك من أنواع من خبز ورز ومن غيره من الأكلات الموجودة في المطاعم. الله يقول: فلينظر الإنسان إلى طعام. هذا الطعام كيف جاء؟ قال: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. صب الماء هذا لو يأتي زي الغربال، قال: فترى الودق يخرج من خلاله. لو أنزل الماء مثل أفواه القرب لهلك أهل الأرض. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، كيف هذا الغربال يصفيه؟ لو نزل جبل من الثلج لأهلك المدينة الذي ينزل عليها. ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، يعني قوية ومتداخلة مع بعض، متاعا لكم ولأنعامكم. إذن هذا يدل على القدرة الهائلة وعلى النعمة العظيمة. ولذلك لو كيف الله يجعل الجذع ينزل تحت ويجعل الخضار يطلع فوق؟ هذا بأمر الله. وتجد الضعيفة تدخل في الحجرة وتمشي عروقها تكون داخل الحجرة وتطلع فوق، وهذا تحت عرق يمشي مسافات وهذا يطلع فوق، وكيف تشرب من الماء وكيف هذا الماء يطلع. إذن إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمن، لدلالات واضحة للمؤمنين على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى انفراده بالألوهية والربوبية واتصافه بالجلال والكمال وبالصفات العلى، وأنه يخاف فلا يعصى ويطاع ويذكر فلا ينسى حتى يسعد العبد في الدنيا ويرحم في الأخرى. وفي خلقكم أيها الناس، وما يبث من داب، بثه إذا أوجده وفرقه كالفراش المبثوث المتفرق كذا الكثير، يبث من دابة، دابة هي كل ما يدب على وجه الأرض، والعرف خصصها بذوات الأربع، وبعض العرف يجعلها للبهيمة للحمار يقولوا له الدابة أحيانا، بعض العرف الخاص، لكن الدابة كل ما يدب على الأرض، كل ما يمشي يقال له دابة، من دب يدب، ولكن بعض الأعراف جعلته لذوات الأربع. نعم. وما يبث وما يتحرك ويمشي من دابة. وإن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، دلالات واضحة، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات وآيات، وفي خلقكم وما يبث إلا أن معطوفة، أي وإن في خلقكم وما يبث من دابة آيات، وقرأوا آيات وآيات كلها قراءة سبعية. نعم. أي لقوم يوقنون، وفي خلقكم وما يبث من دابة لآيات لقوم يوقنون، كأن هذا فيه دقة، قال ليوقنون وأول قال يؤمنون لأنه هذا فيه ترقي. وفي خلقكم، خلق الإنسان يكثر أن يستدل الرب على قدرته وعلى وحدانيته وانفراده بالألوهية بالخلق، والإنسان خلق من تراب، ثم بعد أن خلق آدم من تراب خلق له زوجه حواء من ضلعه، ثم أصبح بينهم التناسل، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، استمرت به، فلما أثقلت فنطفة، ثم علقة دم قليل جامد، ثم مضغة، ثم عظام، ثم تسقى العظام، تكسى العظام لحم، ثم ينشأ خلق آخر، تبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك بعض الذين يتابعون هذا لما سمع الآية تعجب، قال والله هذا أمر عجيب، أنا لي أكثر من كذا سنة وأنا أتابع هذا، وهذا في زمن يخبر بهذا، فديننا دين معجز وصحيح، ولذلك لا يخالف أي شيء ثبت، الإسلام لا يخالف شيء ثبت أبدا، وإذا ظهر خلاف ذلك فذلك في فهمنا نحن الآن. ما يمكن هذا الكتاب الذي يسمى القرآن يكون فيه شيء يخالف الواقع أبدا. ذلك قال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد نزول الكتاب وتلاوته عليهم يحتاجون إلى دليل وإلى برهان وإلى شيء؟ وقال فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب أن تجيره وتمنعه، فأجره حتى يسمع كلام الله الدين، ثم حافظه حتى يبلغ بلده، ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أيوة. وفي خلقكم وفي خلق الناس الأصابع، الفم، العين، البطن، اللسان، الريق، العين العذبة التي تحت اللسان تجم بقدر الحاجة. علمه البيان، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذه القدرة وهذا الخلق العجيب. الله أكرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يأكل بيده، يستر نفسه، سخر له ما في الأرض، خلق له ما في الأرض. فلا يوجد مثل الإنسان إذا آمن وأطاع ربه، ولا يوجد مثل الإنسان إذا كفر وجحد نعم الله. أيوة. وما يبث من دابة آيات دلالات لقوم يوقنون بوحدانية الله وبصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الدين صحيح. واحد جلس مدة طويلة يشتغل على المادة التي يخلق منها، يأخذ المادة التي تسمى المني التي يخلق منها ويجلس ويحللها ويتابعها، قال بعد 25 سنة قال أنا لا أدري إلا أن هناك قوة هائلة فوق الكون تأمر على هذه المادة، قوة هذه القوة لا يمكن أن يوصل إلى إلى إلى إلى قوتها. هذه القوة تأمر على هذه المادة، تقول للإنسان كن رجل، وللخروف كن خروف، وللفأر كن فأر، وللفيل كن فيل. قال قوة هائلة تأمر على هذه المادة، هذا شيء لا يمكن يعلمه البشر. ذلك الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، فمن يخلق كمن لا يخلق. ولذلك الله بين عجز الخلق أنهم لو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابه ما يستطيع. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابه. الذباب من أضعف المخلوقات. بعدين قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، قالوا هذا إعجاز، لأن الذباب إذا أخذ شيء حوله إلى مادة أخرى وهم لا يستطيعوا أن يعيدوا. فكل ما كشف شيء جديد وننظر في ديننا نجده موجود. الأمر بغسل لعاب الكلب بالتراب، الأمر بغمس إذا وقع الذباب في أناء فليغمسه، هذه أمور الآن واضح بالمعامل وبالتجربة. يعني كل ما يأمر الدين بشيء ونبحث عنه نجد فيه المنافع، وكل ما ينهى الدين عن شيء ونبحث عنه نجد فيه المضار. قبل سنوات امرأة اكتشفت أن كشف المرأة لجسمها يميت المادة التي تجعل المرأة ناعم جسمها، هرمونات مؤنثة تعطي للجسم نوافة وتبعد عن جسم المرأة الشعر. فقالوا إذا كشفت المرأة جسمها هذه المادة تموت وتنبت مادة أخرى ويأتي الشعر ويأتي العضلات فتتغير المرأة وإذا رأها الرجل يهرب منها. لذلك الله قال يدنين عليهن من جلابيبهن. فأصبحنا الآن بعضهن يلبس الطويل محافظة على الأنوثة، كل ما يأمر الإسلام بشيء ونبحث عنه نجد فيه نفع، وكل ما ينهى الإسلام عن شيء نجد فيه الضرر. حاولوا أن يعالجوا الدم، وضعوا له أمواد، وضعوا له أشياء، فقالوا الدم المسفوح لا يصلح للأكل. كل ما عالجوه يجدوا أنه ضار. هذا بالمعامل، بالتحليل، ولذلك الله قال حرمت عليكم الميتة دم، الدم لأنه فيه مواد، ولكنه للأكل ضار. وحاولوا أن يعالجوا الخنزير فوجدوا لحمه ضار. وبعدين هذا بالتتبع، ما هو شيء، هذا واحد زائد واحد. لذلك لا يحرم الرب شيئا إلا كان فيه ضرر، ولا يأمر بشيء إلا فيه نفع. فهو دين معجز، لأن نبيه خاتم الأنبياء، ولأن كتابه محفوظ، فحري بنا أن نتجمل به وأن نبينه للناس وأن نعمل به وأن نتمثل به، نتمثله، حري بنا هذا، حتى يعزنا الله به، وحتى ننقذ من نستطيع إنقاذه من الكفار. هذا أمانة فينا أن نفهم ديننا وأن نعمل به، لا بد أن نفهم الإسلام وأن نعمل به، وأن تكون لنا برامج عملاقة لإظهار جمال الدين وحسنه، وللرد على من يطعن في الدين، ولإزالة إشكال من يتشوف، لتزول عنه الإشكالات التي تحاك ويعني يرمى بها الإسلام. نعم. واختلاف الليل والنهار، الليل يأتي ويطول والنهار يأتي ويقصر، والعكس، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فجأة يأتي ظلام. لو اجتمع أهل الأرض على أن يزيلوا الظلام ما يستطيعوا، يمكن يزيلوه عن كيلو كيلين الأرض، ما يمكن يأتي بهذا الظلام إلا الله. ولذلك امتن علينا بالظلام لأنه لباس، وامتن علينا بالضياء لأنه طريق للعمل وللإنتاج. وما أنزل الله من السماء من رزق من مطر فتنبت منه الأرض فيكون الرزق منه، هو سبب الرزق، فعبر عن السبب بالمسبب، كما قالوا النهر يجري، النهر الشق في الأرض، والذي يجري الماء فيه، الماء في النهر، الرزق ينزل من السماء بالمطر أو بما كتب الله في اللوح المحفوظ، فتنزل الملائكة بذلك وينفذوه. نعم. فأحيا به الأرض بعد موتها، إذن تعين هنا أن المقصود به المطر للسياق، من السماء من رزق، إنزال المطر من خصائص الربوبية. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعض البلاد خصب ليذكروا. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا أصبح كافر، حديث القدسي. ومن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب. نعم. وتصريف الرياح، شمال جنوب صبا دبور صليل زمهرير، للرحمة للعذاب، لتلقيح الأشجار، لتلقيح المزن، صرنا الرياح، صريف الرياح، غرب شمال جنوب دبور صباء، وهذه تصريفة، تأتي بالعذاب، تأتي بالرحمة، تأتي تلقح الأشجار أيام ولادتها، تحمل هذا لهذا. في بعض الأشجار تلقح الرياح، تأتي للمزنة فتلقح الرياح فتمتلئ من المطر، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. دلالات واضحة لقوم يعقلون. ومن أراد أن يبين زيادة في هذا فليرجع إلى كتاب الخطيب الأسكافي، درة التنزيل وغرة التأويل. لماذا قال يؤمنون ويقال يعقلون؟ لماذا هنا؟ فهو يتكلم على هذا كلام يعني في دقة وفي فوائد لطلاب العلم. وكذلك رآه ابن الزبير رحمة الله عليه، شيخ ابن جزي الكلبي صاحب التسهيل والتقريب والقوانين، وألف كتاب جيد وهو منتشر، ما هو مثل درة التنزيل قليلة، وهو كتاب اسمه ملاك التأويل في مجلدين، ملاك التأويل، يعني متخصص في مثل هذا. لماذا قال هناك يعقلون ويعلمون؟ وهو الكلام في مثل هذا يعني يحتاج إلى دقة وإلى علم، لأن الله علمه محيط بكل شيء والبشر علمهم عاجز، فالكلام في هذا يحتاج إلى انتباه وإلى دقة. نعم، تلك إشارة إلى الأمور المذكورة، آيات الله دلالات وحدانيته، نقرأها عليك وننزلها عليك، أي متلبسة ومصاحبة بالحق الذي لا وراء وراءه. فبأي حديث بعد وحدانية الله وبعد شرع الله وآياته المنزلة على نبيه والموجودة في خلقه وفي سمائه وأرضه، من كذب بذلك ولم يؤمن به يؤمن بماذا؟ يؤمن بماذا وهو كفر بالله وبرسله وبحججه وبراهينه؟ يؤمن بالأصنام؟ يؤمن بماذا يؤمن؟ إذا لا إيمان له. الذي لا يؤمن بوحدانية الله وبدينه وبرسله لا إيمان له، ومآله إلى النار وتحرم عليه الجنة، لأن من فعل ذلك فقد كفر، ومن كفر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فيا عبد الله انتبه لنفسك قبل أن يفوت الأوان عليك وتكتب من أهل النار فتندم ندامة لا وراء وراءها. أعطاك السمع والبصر والعقل والوقت، فافهم واقرأ وتدبر، وإذا أشكل عليك شيء اسأل العلماء. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال جل وعلا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فيا عبد الله النجاة النجاة قبل أن تخترمك المنية وأنت على غير يقين وعلى غير علم وعلى غير بصيرة وعلى غير إخلاص وعلى غير انتباه. الوضع جد خطير، اليوم وبكرة وبكرة ينتهي العمر، يجر الإنسان كل شيء مكتوب. الإخلاص الإخلاص، العلم العلم، إخلاص العلم، العبادة إذا أديت على غير الطريقة المشروعة أجرها معدوم أو ناقص. العبادة كل عبادة لها مواصفات، الله ما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، هذا جد، هذه الدار بعدها دار. وبعدين لا نجاة إلا بالعمل الآن يا أحبتي. فالإنسان إذا لم ينتبه يورط، بعدين ورط لا منقذ منها. أما الآن أنت في الدنيا وعندك سمعك وبصرك وعقلك وعندك وقت، وأي أي وقت أنفع من أنك تعرف كيف تعبد ربك؟ أي وقت أهم من أنك تعرف كيف توحد الله، كيف تسير على الطريق المطلوب منك. هذا أهم من الأولاد ومن المال ومن كل شيء. فينبغي أن توقف الأمور حتى تعلم كيف تعبد ربك. أما كثير من يقول لك يا أخي أنا ما عندي وقت، وهل في شيء أهم من فروض العين من وحدانية الله؟ الله تعالى أمرنا بأن نوحده، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال خالق السماوات والأرض، وقال وله كل شيء. فلا بد أن نعطي وقتا لديننا لنعلم ما الذي أوجب ربنا علينا فنمتثل، وما الذي حرم ربنا علينا فنجتنب، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. هذا أمر يتعين، لأن كثيرا من المسلمين لا يدرس فروض العين. تجد الواحد يأتي للماء ويضع رجله تحت الماء ويحركها ويمشي. الله قال اغسلوا، وبعدين تجد واحد يأخذ ماء غير طهور ويتوضأ به، ما هو طهور، طاهر بس. الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به له مواصفات، والوضوء له مواصفات، والغسل له مواصفات، والصلاة لها مواصفات، والصوم له مواصفات، والحج له مواصفات، والأفراد الذين تعطى لهم الزكاة لهم مواصفات، والذي تجب عليه الزكاة له مواصفات، والذي يعطى في الزكاة له مواصفات. إذن هذه الأمور يا أحبتي لا بد لنا أن نعرفها. وإذا كان الإنسان لا يعلمها يذهب للشيخ قل له يا أخي أنا كيف نصلي صح، نريد نصلي، نريد صلاتي تقبل، كيف نتوضأ صح، كيف نقرأ القرآن صح. كثير من المسلمين ما يعرف يقرأ القرآن، والحلق كم. والقرآن يجب أن يقرأ صح، ولا يجوز أن يقرأ المسلم المصحف بدون شيخ، لا بد للقرآن من شيخ. وإمام الفن يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والتجويد وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ابن مسعود قال لواحد براءة، قال ما كلا قرأنيها رسول الله، براءة من الله. وكان يقول ولا الضالين، يمد بها صوته. فلا بد ننتبه لمصالحنا يا أحبتي، عسى أن نكون من أهل الجنة. أما نشتغل في الدنيا وفي الأولاد وفي المتع، وبعدين ما يكون جانب الدين ضعيف، هذا خطر علينا. لا بد أن نتعاون، لا بد أن نشد بعض. وأهم شيء العبادة، أهم شيء فروض العين، أهم شيء الإخلاص، أهم شيء ترك الظلم. الظلم ظلمات، الظلم يدمر، الذي يظلم الناس يدمر نفسه. كن عنده مال وجاه وأولاد وسمعة، يروح يظلم واحد ضعيف، يروح في الليل يبكي ويقول يا رب انتقم لي من فلان، فيتدمر من كل جهة. دعوة من واحد ضعيف ظلمته، فلذلك لا نظلم. وسهام الليل لا تطيش، المظلوم لو فيه ما فيه الله يستجيب دعوته، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ففي موارد عطب ينبغي أن نبتعد عنها، الظلم وعدم الإخلاص وعدم معرفة فروض العين. هذه أبواب للعطب لا بد نبتعد عنها. واعلموا أن ربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وأكد أنه ينصر من نصر دينه، ولا ينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله. وقال إن الله لا يخلف الميعاد، قوله الحق. فلماذا لا نسير على الطريق المرسوم لنا فنرحم في الآخرة ونقوى في الدنيا ونسعد؟ وإذا جاءتنا شياطين الإنس والجن تريد الإيقاع بنا دمرها ربنا، دفع ربنا عنا. إن الله يدافع. ولذلك العز والرفعة والكرامة والمتعة هي في الاستقامة. من أراد العز فليستقم، ومن أراد الغنى فليستقم، ومن أراد كل شيء فليستقم، لأن من استقام الله تعالى يغنيه ويرضيه ويدفع عنه. لكن المشكلة أننا نريد الثمن والمثمون. المشكلة الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون. هذه أكبر مشكلة يعيشها العالم الإسلامي. نريد كل شيء بدون أن نبذل. الله يقول إن الله اشترى، اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي. إذن الدنيا حكمها قانون المعاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر. إذن لا بد أن نتعاون. هذا الأمر نفعله، وتعاونوا. لا بد أن نعرف الطيبين والصادقين، لأن الله قال كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نوطن العلم في بلاد المسلمين. ما في شيء يقوي الأمم ويجعلها تزدهر ويجعلها لا تلحق مثل العلم. لا يوجد شيء أقوى للأمم والشعوب من العلم. العلم أمره عجيب، فلا بد أن يكون من ثقافتنا توطين العلم والبذل لأجل العلم. فإذا فعلنا فذلك خفنا ربنا ورفعنا ربنا وقوينا، فأصبح غيرنا يعجب بنا، فيكون ذلك سببا في دخول الناس في الإسلام، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. لا بد أن الله يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سحرة فرعون لما علموا أن العصا ليست من السحر أيقنوا أنها لا من الله، لأنهم لعلمهم بالسحر علموا أن العصا من الله، فامتلأت قلوبهم من الإيمان، والله تعالى أخبر أن الإيمان أرغمهم على السجود. قال فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة. فإذا هي تلقف ما يأفكون، خلاص لما رأوا هذا الإيمان أرغمهم على السجود. قال فألقي السحرة ساجدين، وانظروا ماذا يفعل الإيمان بهؤلاء. قبل لحظات كانوا من أكفر الناس، لأن السحر كفر، ولا يمكن يتعلم الواحد السحر إلا بالكفر، لأن الشياطين لا يتساعدون إلا إذا صرفت لهم حقوق الله. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل، على القول الراجح. فلما هددهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل من خلاف، ماذا أجابوه؟ انظروا كيف يفعل الإيمان في النفوس. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذا منهج. لذلك يا أحبتي لا بد أن نهتم بالعلم. الجهل يهدم بيت العز والشرف، الجهل صاحبه يريد أن يتوضأ يتنجس، يريد أن يكرم يهين. ولذلك الجاهل المسكين ما في شيء يدمر مثل الجهل. لذلك لا بد أن يكون من ثقافتنا البذل للعلم والاهتمام بالعلم وتوطين العلم، فإذا فعلنا ذلك ارتقينا جميعا، فكثر الخير وقل الشر فسعدت البشرية.